القادح التاسع الاستهزاء. الاستهزاء أمر قد عمت به البلوى، يقولها الإنسان بحرقة، وخاصة إذا كانت تلك السخرية أو ذلك الاستهزاء ممن يترددون على الجمعة والجماعات. والاستهزاء أمره خطير، ويكفي أن تعلم أن المرء ينسلخ من دينه إذا سخر بشيء قال بعض العلم حتى ولو كان مازحا. وتكفينا آية براءة في هذا المقام: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يا رعاك الله، إذا كانت السخرية بالإنسان محرمة أو بكلام الشخص ذاته محرم، فما بالك بالاستهزاء بكلام الله وبشعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فإذا كان النهي هنا للتحريم وهو في حق المخلوق، فما بالك بالسخرية والاستهزاء بحق الخالق. أما إذا علم العبد أو علم المستهزئ أن هذا من الشرع ثم تطاول على الشارع الحكيم وسخر أو سخر، فلا شك أنه قد أوقع نفسه في حفرة هاوية رديئة. الأمر العاشر لفظة أيضا نقرأها في بعض الكتب وبعض المجلات والجرائد، وهذه اللفظة لا تنبغي أن تقال، بل وفيها رائحة من الترفض، فيها رائحة من الترفض، لأنها مقصورة على علي رضي الله تعالى عنه. تقرأ في بعض الكتب وفي بعض الرسائل عن علي كرم الله وجهه، وفي بعضها عن علي عليه السلام، وفي بعضها عن علي الإمام أو عن الإمام علي. ألاحظت رعاك الله صفات ثلاث تلصق دائما بعد ذكر علي: عن علي كرم الله وجهه، عن علي عليه السلام، عن الإمام علي. إن جئنا إلى التفاضل فالشيخان أبو بكر وعمر أفضل من علي لا شك ولا ريب، بل ثبت أن عليا قال: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وهذه اللفظة كرم الله وجهه وتخصيص علي بها لا يجوز، فالصديق أحق بها منه، وعمر أحق بها منه، وعثمان أحق بها منه رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عليه السلام، وكذلك الإمام. ونحن نعلم أن مذهب الرفض يسلب الثلاثة منصب الإمامة ويجعل الإمامة مقصورة على علي وعلى آل علي، وهذا المذهب كما قال ابن حزم بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه. على كل حال عليه السلام يقول أهل العلم: لا تكون صفة دائمة إلا في حق الأنبياء والملائكة، ويجوز أن تطلقها على أحد من غير الأنبياء، لكن شريطة ألا تكون وصفا دائما عليه. فتقول مثلا: قال شيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام، لا حرج، لكن لا يكون ذلك واردا دائما. والدليل على هذا ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصدقة فقال: صدقة من هذه؟ قالوا: صدقة آل أبي أوفى. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. أما كرم الله وجهه فيحتجون بأن عليا لم يركع أو لم يسجد لصنم قط، وهذه الحجة هاوية، وإن ذكرها ابن حجر الهيثمي في فتاوى الهيثمية، وإن ذكر صاحب تاريخ إربل عن بعض الصوفية فلا قيمة لها. لكن يقال رضي الله تعالى عن الجميع، وإن كان ولا بد فالصديق لم يركع لصلاة من قط، بل الصحابة الذين ولدوا بعد الإسلام لم يركعوا لصلاة من قط. الأمر الحادي عشر اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. قد يقول قائل: ومتى عهدتني أو عهدتنا من أصحاب القنوط واليأس؟ ولا يقوله بلسان المقال، ولكن لسان الحال يدل على ذلك. أرأيت إذا أصيب رجل بمرض خطير كالسرطان عافانا الله وإياكم، وشفى من كان مبتلا به. تجد أن بعض الناس يصاب بالإحباط ويلبس ثياب القنوط واليأس وعدم الأمل بالله عز وجل، وهذا لا شك أن في تحريمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويعقوب عليه السلام يوصي بنيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فمهما بلغت بك المضائق والمصائب فاعلم أن قدرة الله تعالى أعظم، وأن رحمة الله تعالى أوسع، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء. ولو أننا توكلنا على الله تعالى حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ولتغيرت أحوال كثيرة أو أحوال كثيرة من أحوالنا. لكن إذا كان اليأس ملازما لسواد من المسلمين عند نزول بعض المصائب العظيمة فلا تلم أو فلا تتعجب فيما يصيبهم من تغير الأحوال، بل إن ذلك قد يؤدي بهم إلى الإخلال ببعض العبادات. وقد رأينا صنفا من هذا النوع يتقاعس عن الصلاة أو يقنط من رحمة الله تعالى في سبيل أو بسبب أن مرضه مرض خطير. لا يستحيل شيء على الله، والله تعالى لا يعجزه شيء، ولكن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. الأمر الثاني عشر بلوى أو بلية تذكرها بعض المجلات، وهذه البلية هي ما تسمى بأبراج الحظ، وهذا ضرب من الكهانة وضرب من الشعوذة. وليس العجب هنا، إنما العجب أن تجد ذلك المسلم يقرأ تلك الأبراج وقد وضع يده على قلبه خائفاً راغباً راجياً، ولم يعلم أن هذا يقدح في معتقده ويتحمل به أوزاراً كثيرة. هذه الأبراج 12 برجة لها أسماء معلومة، منها برج الجوزاء والعذراء والأسد والجدي والعقرب. يقوم بعض الناس إذا وجدها في مجلة بمعادلة رياضية يخرج ميلاده الهجري فيما يقابله بالميلاد، ثم يتوصل إلى البرج الذي يطابق تاريخ ميلاده، ثم يقرأ، فإن رأى في ذلك البرج تفاؤلاً بشر أصحابه، وإن كانت الأخرى خشي على نفسه، وهذا لا شك من ضعف الإيمان ومن الخور. وإلا فلو علم العبد قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فالحذر، كل الحذر أن يجعل الإنسان أو أن يكون هذا من طبع الإنسان، بل عليه أن يحذر وأن يحذر منها وأن يبين تحريمها حتى لا يقع في شراكها أحد من المسلمين.